علي جيت في وقتك يا حبيبي جيت وانا بسأل عليك بسأل القمر اللي بالنوم بسأل القمر اللي بالنوم بفتكر نظرة عيني بقول ده غاب ده غاب ده غاب ولسه هكتب لك لسه هكتب لك جواب كنت لسه بقول ده غاب ولسه هكتب لك لسه هكتب لك جواب كنت لسه بقول ده غاب ولسه هكتب لك لسه هكتب لك جواب والتقيت جنب مني يا حبيبي جاي تسأل برضو عني يا حبيبي والتقيت جنب مني يا حبيبي جاي تسأل برضو عني يا حبيبي كنت لسه بقول ده هكتب لك لسه هكتب لك جواب كنت لسه بقول ده غاب ده غاب ده غاب ولسه هكتب لك لسه هكتب لك جواب والتقيتك جنب مني يا حبيبي جاي تسأل برضو عني يا حبيبي والتقيتك جنبي مني يا حبيبي جاي تسأل برضو عني يا حبيبي وانا قلبي لسه كان بيجيب في سرتك وانا قلبي لسه كان بيجيب في سرتك

يا حبيبي جيت في وقتك يا والحنين بيقول تعالي يا ما كنت من اشتياقي بشكي منك للليالي والامل هو اللي باقي والحنين بيقول تعالي يا ما كنت من اشتياقي بشكي منك للليالي والامل هو اللي باقي والحنين بيقول تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي وانسى يوم تاني يوم احن تاني لما قلت الف